أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة، فمن شاء كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا What?